أبي أهلا. نعم، ولو كان يريد أن يعتمر لأبيه بعد حجه، يعني يخرج التنعيم لأبيه؟ لا، ما يخرج، هذا ميقات، ميقات الحائل هذا.